سير وأخبار. الشيخ عبد الله بن قعود. أتذكر إخواني قصة لبعض علمائنا الأجلاء الفضلاء، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله. يقول: أحد طلابه رأيته يطوف بالكعبة وأنا أنظر إليه وهو لا يشعر، وطول ما هو يطوف وهو يبكي من خشية الله. فلما انتهى من الطواف ذهب إلى مكان قصي في الحرم، ثم جلس يتسنن سنة الضحى، ثم جلس بعد السنة يقرأ القرآن وأنا أستمع إليه وهو لا يدري، وطول ما هو يقرأ يبكي وهو يقرأ سورة المائدة، حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقول: جلس يرددها وهو يبكي بكاء حتى رحمته. هكذا يفعل القرآن بأهله يا أيها الإخوة. يقول بعض طلاب الشيخ: كنا نطوف طواف الوداع في يوم شديد الحر شديد الزحام، يقول: ونحن ننتظر فقط أن يأتي الشوط السابع حتى ننصرف وننتهي. فلما جاء الشوط الأخير قالت زوجتي: ألا تسمع هذا البكاء؟ منذ ما بدينا الطواف وأنا أسمع خلفي بكاء. قال: فالتفت وإذا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله يبكي بكاء مرة، فاستصغرت نفسي: نحن ننتظر فقط متى ننتهي من هذا الزحام، وهذا الرجل عايش مع القرآن، عايش مع الله. علماء ربانيون صفت قلوبهم لله وعرفوا قدر القرآن يا أمة القرآن.